بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يا سيد الكونين يا نور الهدى يا بحر جود لا يكف عطاه يا بلسم يشفي الجروح حنانه يا ناطقا للحق ما أبهاه جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي أثنى عليه الله. من لليتامى والأرامل كافل من بالقيامة شافع إلاه من باسم رب العرش قد قرن اسمه أكرم بأحمد جل من رباه فإذا ذكرت العدل كان محمدا وإذا أردت الحق كان هداه صلوا عليه وسلموا فهو النبي صلى عليه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون من داخل ساحة القرآن الكريم ومخازن الفراش الذهبية الكبرى تحت إدارة الحاج رفعت صاحب مخازن الفراش الكبرى بالسدس مركز الإبراهيمية وبشبك كراش مركز ديار بنجم نواصل مع حضراتكم لقاء قرآني في ليلة تكريم الكريمة الراحلة رحمة الله عليها. وقد جئنا إلى عم الحاج العربي القصبي والحاج حمد الله والبشمهندس عبد الله عبد المجيد وأيضا خالص العزاء إلى الأستاذ أسامة جبر والأستاذ ياسر عبد المجيد وقطاع الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية يتقدمون إلى الأستاذ أحمد إسماعيل وسيادة المستشار محمد السيد عوض الله. في هذا اللقاء القرآني نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة بحسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة. سفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي القاري والمقيم بالسمعنا مركز فاقوز بمحافظة الشرقية فضيلة القاري شيخ محمد حسن الخياط. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين فليتفضل. No. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون لا الشغل دي يا مولانا. الله تعال عليك يا سيد. الله يكرمك. ولا يا باشا حاضر. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وَمَا Thank you. الله أكبر. زخرك يا رب. كلا مش محمد فيها لون تاني يا خياطر. فيها عشان خاطر مولانا بقول لك ما تصدقش يا مولانا عشان خاطر مش هقول تاني. زي ما انت ماشي كده سيدنا شايف انت سيدنا زي انت ماشي جبت عليه عاوز ايه يا ابو حميد القرآن. تعالي ايوه ابو حسن يا غالي. أيها أبو حسن يا غالي عليك. ايه دي يا عم ماشي حصلك يا رب. ان شاء الله Thank you. Oh.